وقضيت. قال: ومن دعي عليه شيء فقال كان له علي علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا، لأنه مقرون بالإنكار، مقرون بالدفع. لا، هو باعتبار جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء، لكن ما قال شيء بخلاف المذهب. ما كان الرواية الثانية هو أنه أقر وادعى أنه وفى، هذه أقعد وطار. الرواية الثانية خلاف ما اختاره الخرقي، هو أقر لكن ثم يدعي أنه سدد. ثم سدد يؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره كسائر ما يكون فيه طرفان، واحد طرف له وطرف عليه، يؤاخذ بما له ولا يلغى ما عليه، عمل بالطرفين. واحد شخص ادعى أنه شريف من آل البيت، ترتب كل الأحكام على هذه الدعوة، إنما تحرم من الزكاة، تحرم من الزكاة، وأيضا ولا تعطي من الفلوس إلا بالبينة، نفس الشيء. نعم. يقول ما عندي شيء، صار صار مسدد، يقول ما عندي شيء، شيء يقل. طالب شيء قال عنده لك ما عندي، اعتبار ان المسدد ما خلا ما بذمت شيء ويصحنا فيه. والله في تقديري ان الرواية الثانية اقعد. ايش رايك فيه؟ ادعى انه من عند البيت، لا لا، هي مضمنة، دعوة مضمنة لحكمين أو لأحكام، يطالب بما يلتزم به من أجل إقراره ولا ينتفع بهذا الإقرار، لا يجلب نفسه نفع لأنه من نفسه. شيء إذا قضى صح أنه أن ينفي، كان قد قضاه يصح أنه ينفي، ما عندي له شيء. عنده بينة على ما ادعى به عليه، لكن لا، هذه بينة لا تعلم بالقضاء، ليس عند هذا نفس الشيء. الإقرار مثل البينة، القرار مثل البينة، يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه أنه قضى. شبان أن يقول لا، ما لا، ما عندي له شيء، خلاص يلزم في الواقع. يدعي أنه قضى لكن لا بد أن يثبت، هذه دعوة.

هناك فرق. القاعدة الغنم مع الغرب، هذا غانم، المستعير غانم بخلاف المودع. نعم. فرق بين أن تكون مؤدات مع وجودها أو مؤدات مطلقا، فتكون مضمونة لأنها ما أن تؤدى أو يؤدى بدلها إذا ضمن أداؤها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.